بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. في درسنا الماضي تعرضنا لشرح الكفارة ووجوبها وأنواعها، واليوم نسأل الله التوفيق لأن نتحدث في سقوطها. هذا قد قال الفقهاء في سقوط الكفارة على من عجز عن صيام شهرين متتابعين، أو عجز عن الكفارة بالإطعام، قولين: قال قوم تسقط عنه، وقال قوم تظل دينا في ذمته متى أيسر أو قدر على الصيام. وقال أكثر أهل العلم: تتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها ما يقتضي الكفارة، أما إذا تعدد المقتضى في اليوم الواحد فلا تتعدد. ولو فعل الصائم ما يوجب الكفارة فكفر عنه، ثم تكرر منه ما يوجبها في اليوم نفسه، فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، وعليه الإثم العظيم، والعياذ بالله. وقد تقدم إليك أيها المستمع الكريم أن ترك الصوم أو إفساده لغير عذر ذنب عظيم. ونوضح لك الأعذار المبيحة للفطر. منها المرض، يباح الفطر للمريض إذا أخبره طبيب حاذق بأن الصوم يضعفه ويزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا صام المريض كره له ذلك، لأن الفطر في حقه رخصة من الله تبارك وتعالى، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والفرق بين الرخصة والعزيمة أن الرخصة هي تسهيل أمر صعب لضرورة شرعية، والعزيمة هي الأمر المطلوب فعله أو تركه على وجه الوجوب من الشارع الحكيم. وإن كان الذي يصوم وهو مريض كن صومه يقع صحيح ويثاب عليه، إلا أنه قد أتى بمشقة غير مطلوبة. أما إن غلب على ظنه أن الصوم يهلكه أو يفقده حاسة من حواسه، فإنه لا يجوز له أن يصوم حينئذ، لقوله تعالى في سورة البقرة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمتى ما أخبره الطبيب الحاذق الماهر النزيه بأن الصوم ربما أفسد عليه شيء من أمعائه أو جسمه أو أخر البر أو تعاطي العلاج الذي يأخذه، فإن عليه أن يفطر ويصوم من أيام أخر كما جاء آية التنزيل. كذلك من مبيحات الفطر السفر، يباح الفطر للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وإن لم يضره الصوم، لأن السفر الطويل لا يخلو من المشقة غالبا، وإن كانت هذه المشقة تقل وتكثر بحسب حال المسافر وحال طريقة السفر ووسيلته. فإذا كان السفر لا يضره إن صام، كان الصوم له أفضل، لعموم قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، أي بحسب حالتك وقوتك وما تستطيع، وإن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان الصوم مع السفر يجهد المسافر فالفطر أولى، بل يجب عليه أن يفطر إذا بلغت منه المشقة مبلغا أن لا يصوم. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم مكان، فصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينظرون فيما فعلت، فدعا صلوات الله وسلامه عليه بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن أناسا صاموا فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. أخرجه مسلم والترمذي. فإن الرخصة التي رخص فيها الشارع الكريم حينما يبلغ بالإنسان الجهد، على الإنسان أن يقبل رخصة الله وصدقة الله ومنحة الله، وأن لا يري نفسه أنه هو المتصدق على الله والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وإنما تعبدنا بهذه العبادات من غير ما مشقة ومن غير ما ضرر، وإنما جعلها في اليسر دون العسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا حلاوة اليقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.